وهو كتاب آداب حملة القرآن. هذا الكتاب ألفه الإمام الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 360، وهو من العلماء، من علماء السلف، العقيدة الصحيحة عقيدة السلف، ومن المتقدمين، عاش في القرن الثالث والرابع رحمه الله تعالى، وكان أول حياته العلمية في بغداد في العراق، ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة واستقر بها، وألف كتابه هذا الذي بين أيدينا في مكة، واستقر بها ما يقرب من 30 سنة، ثم توفي رحمه الله سنة 360 من الهجرة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مختصر ومتميز بمزايا مهمة جدا. من أبرز مزايا هذا الكتاب التصاقه بحملة القرآن الكريم، والتصاقه بأهل القرآن، وهو يعطي صورة لأهل القرآن كيف يتخلقون بالقرآن وبآداب القرآن. المؤلف رحمه الله قسم كتابه إلى عدة أقسام. أولا بين فيه فضائل القرآن الكريم، ثم آداب أهل القرآن، كيف يتأدبون بالقرآن، وكيف يتأدبون مع الناس إذ هم من أهل القرآن، كيف يتعاملون مع الناس. ثم انتقل إلى صفات من لم يتأدب بالقرآن الكريم ممن قد ادعى يعني حمل هذا القرآن ولكنه لم يكن يعني حفظه وحمله لهذا القرآن إلا للدنيا،